إلى آخره. اتدرب اتدرب. المسألة دي محتاجة تدريب. كتير من الناس بالمرة وهو بيقول أنا بس سرحان في الصلاة يتعالج إزاي؟ ببساطة أن تتدرب على التركيز. دي جاية معانا بس خدها لأن الوقت خلاص خلص. ها؟ أن تتدرب على التركيز أطول فترة ممكنة. يذكر عن أحد السلف أنه رؤية وهو يركز بشدة. فقيل له من أين تعلمت هذا؟ قال من سنور عندنا في البيت. عارفين السنور؟ القطة. القطة. بس بس. نو نو. القطة. ها؟ قالت علمتها من القطة. تجد القطة إذا رأت فأرا تعمل إيه؟ تركيز تبص للفار كده. بتركيز شديد جدا. ساعت لا ساعة امتى بيقع يا هادية؟ حتى دينا هعلمها لك. امتى الفار يقع؟ لو عينه جت في عين القطة يقع. لكن لو تجاهل القطة ما يقعش ابدا. يقع في حالة واحدة. لو هو بصلها كده عينه جت في عينها يقع. عشان كده لو عينك جت في عينها هاتو. شفت بقى؟ هتوقع يا حلو. فتجاهلها. الشاهد ايه؟ تعلم التركيز. تعلم انك تركز. اول صلاة هيبقى نسبة التركيز 10%. تاني صلاة 11.5. بس الكلام ده محتاج حساب. انك انت لما تركز تيجي بعد الصلاة تقول كان نسبة التركيز المرة دي كام؟ 10%. تاني مرة 15. تالت مرة 20. رابع مرة 5. وقع تاني ماشي ما لهوش حاجة. كمل كمل. في خلال سنة سنتين ثلاثة خمسة 10 سنين هيوصل تركيزك ل90%. لكن لو سبت نفسك كده عمرك ما هتركز. التدريب على التركيز. التدريب عايز ادخلك تحت جهاز كشف النفاق. عندنا اجهزة كتير. جهاز كشف الكذب وجهاز كشف النفاق وعندنا جهاز لقياس الضغط الإيماني جهاز لقياس ضغط الهم كله ده شرعي أجهزة شرعية جهاز كشف النفاق أن من مميزات الصدر الصدر جزء من القلب القلب 4 أجزاء صدر وقلب وفؤاد ولب الجزء الأول من الصدر ده الصدر هذا الصدر الجزء الأول إذا انشرح بشيء ضاق بضده الصدر بدليل الدليل من القرآن قول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لما كان صدر النبي صلى عليه ينشرح بالقرآن بكلام الله صار يضيق بكلام الكفر فعلامات الصدر السليم أنه إذا انشرح بشيء ضاق بضده يبقى نيجي نسمعها قرآن صدرك انشرح صدرك بينشرح لما تسمع قرآن جميل جدا طب نسمعك مزيكا ها قول لي برضو بينشرح يبقى كده منافق اللي صدره ينشرح بالأمرين جميعا لسه كنت بقول للواد بتاع التوك توك يا ابني مزيكا حرام قال لي ده مدح ده مدح ده مديح قلت له مديح ولا مش مديح دي مزيكا حرام يبقى اللي صدره بينشرح حتى ولو بالمديح يبقى برضو ايه منافق شرط انك انت لما تسمع مزيكا تتضايق تسمع كذب كان نفسي المحاضرة دي تبقى عن الكذب لأن الكذب زاد في عصرنا وهناك أناس يستمرئون الكذب يحبون الكذب يرضيهم الكذب يبقى عارف إن هو مش شيخ ولا حاجة ويحب إن الناس يقولوا له يا شيخ بالكذب وهو عارف إن الناس اللي بيقولوا له دول مش صادقين هم مش قصدهم كده دول برضو بيضحكوا عليه لكن الرضا بالكذب شر من الكذب